طيب هم لما تحدث العلماء تحدثوا عن المتشابه في القرآن الكريم ذكروا أن المتشابه له أنواع متعددة، فقالوا قد يكون التشابه هذا يعود إلى لفظ الكلمة إلى الألفاظ، يكون اللفظ غريبا، يكون اللفظ غامضا. فالألفاظ الغريبة في القرآن الكريم والألفاظ الغامضة هذه حملوها على المتشابه، مثل ما جاء في كلمة الأب مثلا الأب وفاكهة وأبا، هذه قد تكون غامضة في حقيقة المعنى، في حقيقة المعنى كما جرى لعمر رضي الله عنه لما قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب، ثم قال إن هذا له التكلف، يعني حقيقة هذا النوع ما هو. وإلا الأب عمر وغير عمر يعرفه أنه طعام البهائم، لكن يريد الوصول إلى حقيقة هذا الأمر وهكذا يعني. ولذلك يعني وفي مرة عمر رضي الله عنه أيضا كان على المنبر فقال أو يأخذهم على تخوف، قال ما التخوف، فسكت الكثير، فقام رجل من هذيل قال يا عمر هذه لغتنا التخوف التنقص. ثم ساق بيتا لأبي كبير الهذلي يقول فيه تخوف الرحل منها تامكا قريدا كما تخوف عود النبعة السفن، فيعني تنقص، معنى التخوف هو التنقص. فهذه مثل هذه الكلمة الصحابة ما عرفوها، فهي من المتشابه اللفظي، من المتشابه اللفظي. وكذلك قول تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، يعني ابن عباس قال ما الأواه، يسأل يقول ما الأواه. وكذلك في قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين، قال ما الغسلين، ما الغسلين. فهذه من العبارات، حتى ابن عباس على أنه يعني ترجمان القرآن وهو البحر الحبر في التفسير وقف في بعض الآيات، يعني يقول لم أعلم معنى قوله فاطر حتى احتكم إلي أعرابيا، وقال لم أعلم معنى أحكم بينهم أو حتى يحكم الله بيننا، قال لم أعرف هذه الكلمة حتى سمعت بنت ذي يزن أحد ملوك العرب تقول لزوجها تعالى أفاتحك، يعني كلمة افتح، نعم كلمة افتح، كلمة افتح، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وكذلك ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فكلمة الفتح ما معناها؟ هي الحكم، أن يحكم بيننا، يفتح يعني يحكم. فهذه كلمات قد تكون يعني فيها غموض. فهذه من الأشياء التي نقول مرجعها إلى أي شيء، مرجعها إلى التشابه اللفظي.